كنتي تقولي لحياتي ورايك تقلب ودار تبدلتي ما حشمتي عيش نهار تسمع خبار كنتي تقولي لحياتي ورايك تقلب ودار تبدلتي ما حشمتي عيش نهار تسمع خبار تبدلتي ما حشمتي عيش نهار تسمع خبار اوه انا تقدري صبر معاه اوه يلعن اللي ما مشى وخلاه اوه انا تقدري صبر معاه اوه يلعن اللي ما مشى وخلاه اوه انا تقدري صبر معاه اوه يلعن اللي ما مشى وخلاه معايا كانت بخير مرتاحة وفراحة واليوم بغت تطير ماشي هكذا في العادة معايا كانت بخير مرتاحة وفراحة واليوم بغت تطير مرتاحة وفراحة واليوم بغت تطير اوه انا تقدالي صبر معاه اوه يلعن اللي ما مشى وخلاه اوه انا تقدالي صبر معاه اوه يلعن اللي ما مشى وخلاه اوه انا تقدالي صبر معاه اوه يلعن اللي ما مشى وخلاه